ليه؟ عشان يبين ان الدليل على الوجود الاعلى مش بس خارج عنك، ده في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون. انظر في نفسك تقول وفي خلقكم وما يبث من دابه، برضو ايات لقوم يوقنون. طب في خلقكم، كلمه خلق ساعه ما نسمعها نفهم منها انها ايجاد شيء كان معدوما، ايجاد شيء كان معدوما. طب خلقني، كنت عدم وبعدين خلقني. طيب ادي واحد. ويطلق لا على الحدث ولكن على الذي حدث، اللي هو المخلوق نفسه. ولذلك يقول لك هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دون. هذا خلق الله يعني مخلوق الله. يبقى مره يطلق الخلق على الحدث ومره يطلق على الايه؟ نتيجه الحدث. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين ايه؟ من دون. وفي خلقكم، خلقنا بخاطب البشر. طب خلقنا له مراحل، أوجدنا من عدم وخد من الطين وعمل مش عارف ايه وبعدين لما نفختني الروح وطلع ادم، يبقى دي مرحله من مراحل خلقنا. وبعدين جعل بقيه الناس ليه؟ بالتزاوج اللي هي الذكر والايه؟ والانثى. يبقى احنا لنا مرحلتين في الخلق وفي خلقكم. طب وما يبث من دابه، يبث يعني ينشر، ومن دابه دخلت ويانا. يبقى في خلقنا وخلق ايه؟ والدابة. يبقى مسك الحيوان الانسان في خلقكم ابي الانسان، وبعدين قال وما ايه يبث من دابة، جاب سيرة الدابة هنا. الله، طب ما هي دي لها خلق ودي لها بس، الاثنين برضو ادم انخلق وانتشر منه وبث منهما ايه؟ رجالا كثيرا ايه ونساء. يبقى احنا لنا خلق إيه؟ ولنا ايه بس، الخلق الايجابي للعدم، وبعدين الانتشار بالتناسل وبالسرية. طب ودابة، وبرضو الدابة لها خلق اول ولها ايه بس ونشر ثاني. الله، يبقى اذا في عندنا حاجتين، اثنين انسان ودابة. الانسان له خلق وله مرحلتين، المرحلة الاولى اللي هي في ادم والمرحلة الثانية اللي بالتزاوج، وبعدين التزاوج هيعمل نشر للناس. وبرضه الدابة كده، الدابة ما ذكرش لنا فيها الا ايه؟ وما يبث فينا. طب وخلق ايه؟ ام قال لك في شيء في اللغة يسموه الاحتباك، والاحتباك ده باب من ابواب البيان والبلاغة يفهمه المصطادين بالبلاغة. يجيب حاجتين اثنين، والحاجتين اثنين كل حاجة لها حاجة، لها امرين اثنين، بس ما يجيبش الامرين هنا والامرين هنا يكررهم، لا، يجيب الامر الاول ويجيب واحد من الاثنين ويجي في الثانية من الياكس. مثلا الأفضح آية في القرآن في هذا لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله، لقد كان لكم آية عجيبة في فئتين التقتا، القتال طبعا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله، طب ما دام أخرى كافرة يبقى الأولى إيه؟ يبقى أكن نقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، مش كده؟ طيب وأخرى كافرة. طب الأولانية قلنا مؤمنة ودي كافرة، بتقاتل في سبيل إيه؟ سبيل الشيطان. فحذف من الإيه؟ حذف من الأولى مؤمنة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، إيه؟ فئة تقاتل في سبيل الله، وحذف ايه؟ حذف مؤمنة، دل عليها بالمقابل وهو أخرى كافرة. ما دام أخرى كافرة يبقى الأولى ايه؟ يبقى مؤمنة. يبقى يرى الآية بقى كده من غير لف ونشر، قد كان لكم آية في فئتين التقتا

وهنسميه ليه كمان؟ نسميه ايه؟ لكن نسميه يحيى. قال له ده انا بلغت من الكبر اتي او بيستدرك يعني وامرأة العاقل. قال له كذا كذلك قال ربك. وما دام قال ربك اسكت خالص، صورين مش هنا مش عنده، صورين عندك انت. كذلك قال ربك هو علي ايه؟ هين وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه؟ ولم تك شيئا. اهد وفي خلقكم ايه؟ في خلقكم. وبرضه وما بس وما نشر، وفي خلق الدواب وما بس وما نشر. حق سبحانه وتعالى ساعتين للبس والتكاثر بيعملوا عن طريق التزاوج، نعرفوا عن طريق التزاوج. وما دام عمل طريق التزاوج يبقى المرأة لها مع الرجل لقاء، انما لقاؤها لا يؤثر في مسألة الايه؟ في الحمل. من الذكورة والأنوثة يعني، لأن المرأة بويضة حاضنة وعاء للميكروب اللي منه الإنسان يحضر الله، ودي له معاد محدود ينزل من المرأة. فإن صاب في عملية جنسية وجاء ماء الرجل تقوم إيه؟ الميكروب اللي يسبق يدخل البويضة. ساعة ما يدخل البويضة مقفولة، إن سبق واحد يطلع الولد شيء واحد، إن كان ذكر أو أنثى، إن كانوا اثنين يطلعوا اثنين، ذكرين أو إيه؟ أو ذكر إيه أو أنثى، وأكثر من كده ممكن. يقول لك بقى بص بقى، ساعة تحمل المرأة إياك أن تضر، أما المرأة تعطي جنينها رزقا من عندها، بل هو رزق أنا أعددته له خاصة. فإن حملت الرزق ده يروح ايه؟ يغذى الولد لحد ما يجي تولد. ثم ما حملتش ما يرجعش الرزق لامه، لامه لا، يترمى في الكابينات مش بتاعها. يبقى زي اي زي ما زي ما تبول كده ترميه في الكابينات اللي بنسميه الحيط اللي بيصير ورا ده. الله. يبقى اذا الولد لا ياخذ من امه، وانما هو جاي له رزق مخصوص. طيب جاب رزق الولد، طب وطلعت ليه؟ برضه يقضيهم. طب ثلاثه، اخر واحده دلوقتي طلعت سبعه، سبعه وقضاهم ولا ما قضاهمش؟ قضاهم. يبقى انزل في خلقك عشان تشوف العجائب الايه؟ العجائب الكونية اللي في الهبوط. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقلنا إن هذه المنة الثانية في هذه السورة، والمنة الأولى أنه قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، الأولى. الثانية وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقلنا إن اليقين هو علم قضية تستقر في القلب ولا تكفي للعقل لتناقش من جديد. اللي بتكون العقيدة ويسموها عقيدة يعني معقودة ما عادش تنحل. فالشيء الذي لم يعقد في القلب بحيث يتطلب بحثا عقليا ثانيا لإثباته لا يسمى يقينا ولا يسمى علما، ما دام يكفر العقل ويناقش. انما العقل القلب ياخذ الامور اللي استقر العقل فيها وانتهى، لاننا قلنا ان وسائل الادراك تستقبل المحسات سمعا وبصرا وشما وذوقا، كل ده تستقبلها والعقل يعرضها يشوف ايه اللي صح ومش اللي صح. فاذا ما صح عنده شيء استقر في القلب واصبح مبدا يسير عليه الانسان فلا يخالفه ولا يكفو ليناقش من جديد اهو حق ام غير حق. وله مراحل ثلاثه، علم يقين وعين يقين وحق يقين. اما علم اليقين فهو ان يخبرك من تصدقه كاستاذك او ابيك مثلا بامر عقلك ما مش مشغول بيه، انما هو بيسألولك لثقتي في انك تصدقه زي قضايا العلم اللي الاساتذه يقولوها للطلاب، وزي القضايا الاجتماعيه اللي يقولها الاباء للابناء. هذا يسمى اسمه علم يقين. فاذا ما انتقل الى مرتبه اخرى بان يصبح لا اخبارا من الغيب ولكن مشاهده بالعين، يبقى ده اسمه عين اليقين. فان ارتقى على انه مش بس العلم والتجربه فيه، يبقى حق اليقين. يبقى مره يوجد باخبار من تثق فيه، ده علم يقين. ومره يرتقي الى ان يصير يوليهلك بعينك اهو، يبقى عين يقين. ومره يقول لك انت جربه بقى وابحثه فيه تلاقيه حق، ادخل فيه تلاقيه حق اليقين. احنا مثلا ذهبنا الى بلاد كثيره فوجدنا بلد زي اندونيسيا فيها صابع الناس نص متر. فلما جاء نحدث اولادنا وطلابنا قلنا والله احنا لقينا في البلد الفلاني صابع موز نص متر. نص متر عجيب، انما هم واثقين فينا مش هنكذب. فخدوها قضيه علميه خلاص. فقالوا انتوا على ايه مندهشين من ايه؟ افتح يا الشنطه. ففتح الشنطه طلع له صابع الموز، كشفوه بقى انتقل به من علم يقين الى خافوا بعينه. الله يمكن مش موز، يمكن حاجه كده. هات يا السكين، وجابوا السكينه وقشرنا وقطعناه كده وايه؟ انتقل الى ايه؟ لا حق يقين. ما يكفوا ابدا ليه؟ ليبحث من ايه؟ زنجبيل. يعرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية التي تتصل باليقين علما وعينا وحقيقة في سكتين من القرآن. الصورة الأولى في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لأن أخبركم الرسول صادق عن الله، لترونها عين اليقين. انت تطابع عليها وحيمر الصراط من عليها كده اهو، وانت ماشي تشوفها بعينك. بقت عين ايه؟ ادي مرحلتين. ما جابش حق اليقين في الصورة، انما حق اليقين جابها في الصورة تانية. اذا وقعت الايه؟ لما يقول ايه؟ فلا اقسم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقران كريم في الكتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. مش كده؟ كل ده افبهذا الحديث ايه؟ وتجعلون ايه؟ فلولا اذا بلغت الحكم انتم حينئذ تنظرون. فاما ان كان من المقربين فريح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. ان هذا لهو ايه؟ بعد ما استوى فيها وقعد فيها كده يقول لا علم ولا عين، ده بقت حق يقين وعماله تحرق فيه. يبقى دي المراتب. فايات لقوم يوقنوا علما او عينا او ايه؟ او حقيقه. طب والآية الثالثة بقى اللي هي بقى في السماوات، قلنا السماوات ظرف، يبقى اللي فيها ايه؟ سنين قوي عن السماء والأرض، وعمالين نكتشف كل يوم ونغرق من الأسرار اللي موجودة بين السماء والأرض وفي السماء والأرض. والآية الثانية في الخلق بتاعنا، واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار ظرفان للحدث، لأن كل حدث يتطلب زمان ويتطلب مكان. كل حدث كده لازم الحدث يوجد له زمان ويوجد له مكان. فالليل والنهار ظرفان يشتركان في انهما ظرفان للحدث، ولكن مختلفين. مختلفين في ايه؟ اختلاف اللي هيتكلم فيه القران. تختلفين في ايه؟ قال لك دي ظلمه وده ايه؟ وده نور. دي ظلمه تطمس حقائق الاشياء وده نور ايه؟ يبين فيها. طب كلام عن الاول. وايه كمان؟ ان الطول وقصر مختلفين برضه، مع انهم حاجه واحده. ده ليل طويل ونهار قصير، وده نهار طويل وليل ايه؟

ان الليل والنهار ربنا جعلهم خلفة وجعلنا الليل ايه خلفتين الاثنين. يبقى الليل بيخلف والنهار بيخلف الليل على طول. لا قال لك ايه؟ قال لك ده يا اخواني ده لو ارض غير الارض مفتوحة ان كان ربنا خلق الشمس الوزع للارض يبقى النهار اتولد اولا وبعدين الشمس بتجيب فيوجد الليل. يقول صحيح الليل خلق الايه؟ لكن النهار اللي بدأ فيه الكون دي ما خلقش ليه؟ ما كانش فيه ليل لسه. قال طب ان كان ربنا خلقها غير مواجهة لسطح الارض يبقى وجد الليل اولا وبعدين طلعت إيه؟ فوجد النهار. يقول له ده الكلام ده انت تقوله دلوقتي. تقول احنا دلوقتي جينا بعد الإبهار والفجر حقيقي بعدين. لما انا عايز تقول لي على الخلق الاول اثبت لي انهم خلفة في الخلق الاول ما دام ربنا جعل الليل والنهار اهي خلفة يعني ده يخلف ده هتقولي في الخلق الاول. يقول لك لا يمكن ان يكون الاثنين خلفة في الخلق الاول الا اذا كانت الارض مش مسطحة. لو مسطحة كان خلقها مواجهة يجي النهار وبعدين يغيب ويجي الليل. ولو كان الشمس خلقها مش مواجهة للارض يبقى لا انا عايزهم الاثنين يبقوا خلفة. قال لك لا تكون الا اذا كانت كورة زي البطيخة يبقى الشمس والليل والنهار وجدا معا في وقت واحد وبعدين بدورته الليل خلف النهار والنهار يبقى ما تأتاش في الفلق الا لما. ولذلك ايه للي عايز يتدبر في الفتين لمن ايه اراد ان يتدبر او اراد خشوعا لقدرة الحق سبحانه وتعالى ايه فاللي عايز بقى ارتفاع في الايه في الاستنباط والايه والفعل دي ايه عايز هذه الدورة دي كلها. انما في ايه ثانية اوضح شوية لما الحق سيدي يقول ايه للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر خلاص ولا الليل في سابق النهار. الله طب للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ده كلام صح. طب ولا الليل سابق النهار ده نفي ولا اثبات؟ ده نفي يعني ولا الليل سابق النهار. طب ولا الليل سابق النهار بيرد على مين؟ كان العرب يعتقدون لان تأريخ المناسك بالقمر احنا بنقرا بالشمس اليوم تطلع تبقى يبقى يوم تغيب يبقى انتهى يوم انما الشهر ما نعرفوش. مفيش آية كونية في الكون تدلني على ايه الا القمر لان القمر بيبدأ في اول الشهر ايه هلال كده وبعدين يبقى انما الشمس بتديني اليوم والقمر بيديني ايه الشهر وبعدين الشهر يديني ايه تديني السنة اللي هي اللي احنا بنسميها السنة الايه؟ الهجرية. اذا رمضان يثبت بليله ام بنهاره؟ يثبت بايه؟ بليله. اهي دي واحدة. وما دام بيثبت بليله يبقى هم يقول ده الليل هو الاول. لان الشهر سبق بايه؟ بالليل وبعدين النهار بقى تبعه. قال لك لا انت بتعتقد ان الليل سابق النهار في رمضان فربنا قال لك ولا الليل سابق النهار يعني معناها ايه هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل والليل هو الذي يسبق النهار فدي القضية اللي عايز ينقضها قال ولا الليل سابق النهار يبقى وافقهم في قضية اللي هو ايه النهار لا يسبق الليل ده هم معتقدين لانهم يقولوا الليل يسبق النهار. طيب وبعدين قال ولا حس يبقى اللي بيعتقدوها عدلها لهم يبقى لا ده بيسبق ده ولا ده بيسبق ده ما دام لا ده بيسبق ده ولا ده بيسبق ده يبقى اتخلقوا في وقت واحد. ما دام اتخلقوا في وقت واحد لا يمكن ان تكون الارض مسطوحه لازم مطوره. فالذي واجهته الشمس كان نهارا وما لم تواجهه كان ليلا فالليل والنهار وجدا معا فلا تبقى لاحدهما على الايه على الله. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء. طبعا ما أنزل من السماء أنزل آيات كتير ماديات ومعنويات. الماديات اللي إيه؟ المطر اللي بنستفيد منه. المعنويات اللي أنزل الكتاب. ولذلك يجدوا في شيء مسكنه الأرض من أنزله. طب ده هو مسكن الأرض وأنزلنا الحديد أهي، أنزلنا لهوة الأرض. يبقى وأنزلنا الحديد فيه، بس يبقى الإنزال معناه أنه جاء من جهة العلو الخالقة إلى الدنيا المخلوق. بس يبقى فيه في القرآن مثلا، والذي كانت بعد هذه الآية يقول لك إيه؟ وأنزلنا الحديد فيه إيه؟ ومنافعه، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى معمول أداة لمين؟ هذا عشان إثبات الدين المعارض اللي يعارض دعوته لإيه؟ آيات فإن لم تغن بعدها، فإن لم تغن عفر بعدها، وعيدا فإن لم تغن أهل فإن عجائب. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الناس فيه إن كلنا أنزلنا الماء نسأل، يبقى السماء هي مقر الماء. قل هدى السماء مقر الماء الصالح للاستعمال في الشرب وري الزروع وأذى الدواب. إنما الماء أصل فيه في الأرض. طب وإيه حكاية السماء دي؟ قالت الأرض ثلاث أرباعها ماء وربعها يابسة. إنه الأخر بقى الماء ولا اليابسة؟ الماء. أم قال لك لأن الماء البحر الماء اللي احنا بنقول عليه ثلاث أرباع ده وعاء حفظ الماء، إنما استعماله ما بنستعملوش عشان نعصف فيه مواد تحفظه على أنه إيه ما يقسمش. لأنك لو جبت ماء عذب وحطيته في حتة بركة ولا بتاع بعد مدة يجراله إيه؟ الطحالب والعصب والمحنة حمقه أوي. لكن لما تحط فيه بتعمل اللي عمل له مواد، المواد اللي احنا بنقول عليها ماء مالح. ماء مالح بس الملوحة إيه؟ مش أصعب أوي. عشان يعني يسمحوا للحيوانات ان تعيش فيه، بدليل ان الماء المالحة الشديدة او المرتلة ما يمشيش فيها، ما تلاقيش فيها سمك. البحر الميت مثلا ما تلاقيش فيه سمك. ليه؟ لان ملوش مدد من انهار العذبة تخلي الحكاية ايه وفي منطقة حارة، يبقى فيه بحر ولا فيش ايه ما يتنزل فيه، ما ينفعش فيه السمك. يبقى لازم في عايز ملوحة تحفظه وتسمح لحيوانات الماء ان تعيش فيه. ادي المية. بعدين ايه اللي بيحصل؟ وبعدين المية دي فيه؟ ما دام الرقعة بقى واسعة والقطرة تربعها مية. طب انا ده يسهل عملية البخر. ليه؟ لان البخر لما يكون المسطح واسع يتبخر الماء بسرعة. وضربنا مثلا وقلنا خليك مثلا جبت كوباية مية ودلقتها في حجرة، سيحتها كده في حجرة، بعد ربع ساعة ما تلاقيش واحد فين؟ اتبخرت. طيب ونخليتها في الكوباية فوق الشارع وبعدين تيجي تلاقيها انا جايب نص سنتي يبقى سنتي. ليه؟ لأن سطح الماء في الكوباية ضيق. فالبخرة اللي ربنا عايز ايه؟ يعمل ميه تقضي اليابسه، يقوم يعمل ايه؟ يوسع الايه؟ يوسع الرقعه علشان البخر يبقى ايه؟ يبقى كتير. فلما يتبخر قلنا بقى بيشيش منه المواد اللي هي ما تصلحش للشربيه، زي ما يقول ماء متقطر. انت لما بتقطر الماء في الازدحام بتعمل ايه؟ انت بتجيب ميه عاديه وبتغليها يقوم يطلع راس، وبعدين تكشفه في انبوبه وتحط عليه حاجه بارده، يوم يعمل ايه؟ ينزل في الناحيه الثانيه ماء ايه؟ ماء صافي مقطر. فان ربنا بيدهن ان يصلي ماء ايه؟ ماء مقطر. منين؟ من المخزن الاصيل. مقطره ليه؟ لان مديله مواد تحفظه بس. انما ما ينفعش عشان نشربه ولا نروي منه. فيقوم ينزل الماء، يبقى لما قال نزل من السماء اي الماء الصالح للايه؟ للشرب ويسقي الايه؟ ويسقي الزرع. وما انزل الله من السماء من رزق، من رزق انزل من رزق لانه هو سبب الرزق.

إن في خلق السماوات والأرض والليل والنهار والفلك التي تجري في البحر من إيه؟ الله. وين كمان؟ وين كمان فيه؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الله في عدهم الأصل الرجل لهم ثمانية بس دي إن السماوات ديك في خلق السماوات. واحنا قلنا سواء خلق السماوات أو خلق السماوات قلنا ما هو الخلق؟ الخلق حدث الإيجاد، الحدث نفسه خلق، ويطلق على المخلوق أيضا. بداية قول الله إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. هذا خلق الله يعني مخلوق الله. يبقى الخلق والمخلوق، يبقى سواء قال إن في خلق السماوات والأرض أو قال إن في السماوات والأرض قد إيه؟ قد واضح. بس هنا العدد أكثر وهنا العدد أقل اثنين. بحث الفخر الرازي في الحكاية دي هم قال لك صحيح يقصون اثنين اللي هم إيه؟ قال لك نجفش والإنس التي تجري في البحر لما ينفع الناس ونجاب والفلك والتي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض. آيات البقرة جدا. قال لك طب هنا ما جابهوش ليه؟ قال لك لأن مجال الفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض يغني عن الكلمة واحدة تصريف الرياح، لأن السفن إيه؟ تمشي بالرياح إيه؟ والسحاب اللي بيمشيه إيه؟ اللي بيمشيه بالإيه؟ بالرياح رضي الله عنه. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقال هناك أيضا مخالفة أخرى بقى في الآية دي، مخالفة لآية البقرة في إيه؟ خلق السماوات ودي السماوات ودي ينقص منها تصريف الفلك التي تجري في البحر ونقص منها السحاب المسخر. وقلنا تصريف الرياح يغني عن مين؟ يغني عن الاثنين. قال لك لا، وفي حاجة ثالثة هنا ثلاث مقاطع، هناك مقطع واحد. يعني ايه ثلاث مقاطع؟ ثلاث مقاطع يعني نهاية واحدة لدي كلها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والناس، كل دي كلها لآيات يعقلون. إنما في اللي معانا دي قال إيه؟ قال يعقلون في مصطلح. تلك آيات الله يتلوها عليك، تلك آيات الله اللي سبقت يتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته إيه؟ يؤمنون. الله، وديك لآيات للموقنين. يبقى كم مقطع؟ ممكن عاقل مؤمن، انما ده تجبر ايه؟ عاقل. ليه ايه الحكاية؟ اما قال لك لان المؤمن المؤمن بالله صعب ربنا يقول له كلام حاخده على العين ايه؟ مش من غير صعب. وطالب الحقيقة لا طالب الدين، ساعة ما ينظر في قضية كده علمية ولا بتاع بده يتوصل الى الحقيقة، يبقى ده اسمه الايقان العلمي. طب واللي لا عنده دين ولا هو مؤمن ولا هو طالب حقيقة علمية، أنا لا تسيئن شوية. يقول لما يوئن شوية إذا العقل أدنى مرتبة في فهم حقائق الكون. بس في حاجة جبهة يعقلون كلها جبهة من الآخر، زي ما يقول هات من الآخر جبهة في آية البقرة منين؟ من الآخر. بس على الأقل يكون عندكم عقل، زي ما العقل يهديك إنك تمشي من دي بلاش دية وتاكل دي بلاش دية وتلبس دي بلاش دية، كانت المسألة دي العقل يهديك. لكن دي كان دي جاب إيه؟ للموقنين، آيات للموقنين وبعدين آيات لإيه؟ لقوم إيه؟ يعقلون الله ويؤمنون الله. يبقى ثلاث مقاطع في هذه الآية، لأن هي مراحل الإدراك السليم، مراحل الإدراك السليم. إن كان مؤمنا فسيستمع من الله ويصدق، انتهى. طب وإن كان غير مؤمن يمكسين أطالب حقيقة علمية ولا إن كان طالب حقيقة علمية عنده يصل إلى الكلام اليقيني؟ طب إن كان ماذا ولا طب بيتعقل شوية زي ما بيتعقل بيختار لبسه ولا بيختار أكله ولا بيختار طريقه ولا بيختار أي حاجة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. إيه ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وناخدها من ايه؟ يقابل باطل. والباطل دي حكم بقضية مزورة والحق حكم بقضية ايه واقعة. ما دام واقع ما يتغيرش. احنا كتير اهو وحنشوف بعينينا حدسة واحدة. اي واحد يحكيه مستوحي الحس هنتفق ولا نختلف؟ طب عايزين هنكذب فيها بقى. كل واحد يكذب ايه؟ بكذب. يقول لك ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. يبقى الله. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان ننزل الاشياء بالحق. حتى المقياس الذي اراد الله ان نقيس الاشياء ان ابنيه قبل ان تقيس به على الحق. يعني حنعمل المثل الاسم ايه؟ ولا ورد؟ مش لما كانوا بيعملوا ورد ولا بتاع يحطوا الطول بتاعها ويحطوه في خزائن في باريس علشان ايه؟ وبعدين يغيروش كل مده لانها ايه؟ بيتاكل بعدها كده وبتاع. فاذا اردت شيئا محكوما يحكم بالحق لازم تكون انت بنيه بالحق. والا ما تكونش بنيه بالحق ما يحكمش بالايه؟ مثلا الساعة يقول لك الساعة دي مضبوطة تضبط عليها. لا تكون مضبوطة في التوقيت إلا إذا كانت هي مضبوطة في الصنعة. ولذلك الشمس والقمر بإيه؟ بحساب. يعني الشمس والقمر مخلوقة بحساب. ولذلك أمر الله وقال خذ الشمس والقمر حسبانا. الله احسبوا بها. وما دام نحسب بها تبقى هي مخلوقة بإيه؟ يبقى الحق معناه ان يدور في المقيس والمقيس ايه؟ ثم تتفق المسألة. ولذلك واحد يقول لك لا انت مأخر ثانية، انت مأخر بايه؟ انت مأخر نص. يبقى معناها انها ما تبادلش الوقت ليه؟ لانها مش معمولة لايه؟ يعني المياه اللي كان زمان بينطر العقرب علشان مش عارف ايه ده مخمول شوية. يا بينطر بسرعة تقدم يا بايه؟ يا بينطر ببطء ايه؟ تأخر. يبقى عايز مظبوط يتعمل من مادة عملية النطر فيها دي بتاعة الريال. كان زمان الريال دلوقتي حجر بيحطوه كده كهرباء ومش عارف ايه بتاع. ولذلك الساعات دلوقتي اضبط من ايه؟ اضبط من زمان. يبقى الشيء الذي تعتبره مقياسا لازم تقيسه على الحق. عشان يبقى مقياس على الحق لازم هو نفسه يكون معمول على الايه؟ الحق. الامور كلها هناك لما يقول لك السماء والارض مخلوقين بالحق وما خلقناهم لاعبين ومش عارف ايه. الله. والحق ايه؟ قال لك الحق هو ده اللي ايه ثابت الشيء الذي لا يتغير. نقول له طب من ده هو لا يتغير؟ بنشوف الباطل يعلو عليه ليه؟ قال لك علو الباطل عليه في بعض الاحايين شهادة له. ليه؟ قال لك لان الباطل لما يطغى ويعد الناس تقوم الناس تتلهف الى ايه؟ الى الحق. زي الكفر العبود للايمان. الكفر ده لما يعد الناس بالباطل الناس تعمل ايه؟ طب الاسلام يا اخويا انتشر في جزيرة العرب عشان اعجاز القرآن ومش عارف ايه. طب والبلاد الثانية البلاد اللي كانت فيها حضارات زي فارس والروم انت ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ طب قال لك لانهم كانوا معبودين بباطل. طب صدقوا انهم يجوا دين فيه شوية عدل استعبطوا فيه. يبقى الاسلام زحف في نصف قرن عشان ياخد نصف الدنيا في نصف قرن. ليه؟ لان في اندفاع به وجذب له. من مين؟ من الناس اللي عايشين في ايه؟ اللي عايشين في ايه؟ في باطل. يبقى الحق وان على الباطل في بعض الاوقات يقول ده علو ده هو ذنبي علشان ايه؟ الناس يذوقوا به يذوقوا فيه الام الباطل ان يتشوقوا الى مين؟ الى الحق. ولكن الحق حتى في هذا الظرف الذي يعلو فيه البطل الحق منصور. الحق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ طب ايه اقرا بقى كده كلمة جعل بقى تقول وكلمة الله العليا. قال لك لا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. انما ما قالش وجعل كلمة الذين كفروا الامن العليا. لأن كلمة العليا من الله بما جعل ده هي الواقع كده. والليل قال وكلمة الله كلمة الله ده لما حق ضرب مثل لهذا قال ايه بوش فسالت أودية لإيه أنزل من السماء ماء فسالت أودية اللي هي بتحضر الماء العزة من الجبل بقدرها وبعضهم فاحتمل السيل زبدا راضيا خد القش والعقاره والمش عارف ايه ونزل به من الرين على وش الميه. الرين ده ما ينفعناش لانه ده واخد وساخه الارض. وبعدين الهوا يعمل ايه؟ يمشي شويه كده شويه كده وجايب الرين على جنب. اللي بنشوفه في شواطئ البحر بعد كل شويه ينضفوه. ليه؟ من ايه؟ الموج عمال يجيب الليل. الله بقى ربنا قال مثلا بيديني الدين مثلا الحق انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها كل واد ياخد على قده. واد كبير يبقى واسع ياخد قد كده ياخد قده. فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل لبدا رابيع الرغاوي اللي واخده الاسود بتاع دي برضه دي في المي. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثل. لما تشوفهم هم بيسهروا المعادن عشان يطلعوا منها المادة اللي يشتغل برضه بياكلوا من الزبد اللي بنسميه حتى في الحديد بيسموه ايه؟ خرى الحديد اللي بيطلع كده. وكل ما يعود يعني يدينا صلب كده مفيش فيه مادة ايه؟ يكسر من الغليان بتاعه. في مادة غريبة عشان ايه؟ عشان تطلع. طب ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. دي زبد في المائع اللي هو ده وده زبد في الايه؟ في الجوانب. وبعدين ايه؟ فاحتمل السيل زبدا واديا ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الايه؟ الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب دفاعا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. العمليه بقى اللي بتجيبها الميه العذبه دي حد بالي بيه؟ ولا حد بالي بيه؟ بتسعين كده من ورانا. الله. ولا احنا عارفين ايه الحكايه ونشوف مثلا ماء عذب ومش عارف ايه. ومن عجيب هذا ان هذا الارسال من السبب والاستقبال من الارض عجائب كمان اخر. ايه العجائب؟ ان دائما الماء العذب ينزل على الاماكن العاليه. ولا يذهب الماء الى العلو الا بعد ما يملى الواطي. ما ينزلش من العلو ابدا كده لازم ايه؟ هواء يعلى الاول يعلى الاول. وبعدين تجد المياه المالحه منسوبها اوطى. ولذلك تجد مجال مصبات الانهار العذب يصب في ايه؟ في المالح. انما المالح ما يصبش في العذب. ليه؟ لان ده هو كشفه مع عمل العمليه ده عشان ينقيه. لان يخلي العذب هو اللي يدخل ايه؟ زي بقاء الامطار اللي بتنزل على البحار. هي هي تمام. الله. تلك اي الاشياء المتقدمه ايات الله. واحنا قلنا الايه الشيء العجيب اما كونيا واما معجزه واما ايات حامله للاحكام نتلوها عليك بالحق الشيء الثابت ما يتغيرش. فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون؟ قولنا كده حللنا اللغز ده. ما دام الحاجات دي كلها حق كده وتقنع العقل وتقنع مش عارف ايه واللي عايز ايقان واللي عايز ايمان يؤمن بها. امال هم عايزين ايه؟ نعمل لهم ايه علشان يعني يؤمنوا؟ ادي احنا عملنا لهم كل الاشياء وايات وبينات واضحه. قلنا في حاجه ثانيه تطلبوها عشان نقنعهم. يبقى ده بقى ندب وعناد وبحث وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما معلوما. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. نجيب لهم حديث من مين عشان يأمنوا به؟ نحن نجيب لهم حديث من الله. والله لا ينتفع بإيمانه ولا بعبادته. مش بيعمل كده عشان يعبدوه، ده بيعمل كده عشان نعيش كويسين ويا بعض، عشان خيرنا يبقى خير استطراق، يبقى كون كله متماسك زي البنيان المرسوس. يبقى هو مش عايز منا حاجه خالص.